قال ووجه هذا التقسيم، يعني ما فائدة هذا التقسيم؟ قال ووجه هذا التقسيم أن المعنى قد يفهم من اللفظ عن طريق عبارة النص، من نفس العبارة، أو من إشارته، أو من دلالته. يعني يحتاج إلى يعني كلام إضافي لتوضيحه أو اقتضائه. وهذه لغة العرب، وهذه هي لغة العرب. لماذا كانت أوسع اللغات وأوعبها للمعاني وأشملها في الألفاظ؟ لأن دلالة الألفاظ على المعاني لها اعتبارات عديدة، لها اعتبارات عديدة. نعم. قال وهذه هي أقسام دلالة المعنى، دلالة اللفظ على المعنى. وزاد الجمهور غير الحنفية مفهوم المخالفة. أولا نبدأ عبارة النص، نبدأ بعبارة النص. قال المؤلف رحمه الله: هي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغة النص، من نفس الصيغة. يعني لا نحتاج، لا نقدر كلام ولا لازم الكلام، لا هو ظاهر، يعني يؤخذ من نفس الصيغة. قال: دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته، سواء كان هذا المعنى هو المقصود أصالة أو تبعا. تذكرون أخذنا في المبحث السابق عندنا كلام مقصود أصالة وكلام مقصود تبعا، إيش سمينا؟ الظاهر والنص. الظاهر والنص. الظاهر النص، الكلام جاء لذات المعنى، هذا النص. الظاهر الكلام ما سيق له لكن أخذناه منه، ويأتينا إن شاء الله يأتينا. قال: فكل معنى يفهم من ذات اللفظ، واللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو تبعا، يطلق عليه المعنى الحرفي للنص. بالمثال يتضح المقال. قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لو أتينا إلى ألفاظ هذه الآية، ماذا دلت عليه هذه الآية من ألفاظها من حروفها؟ قال: دلت هذه الآية بعبارتها، أي بنفس ألفاظها، حرمة قتل النفس، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هل تحتاج إلى عناء؟ هل تحتاج إلى اجتهاد، إلى فهم كثير حتى تفهم؟ أبدا. الحكم ظاهر من عبارة النص. وكذلك قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يدل على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة من نفس عبارة النص. قال: وقد يكون سوق الكلام لإفادة معنيين أو ثلاثة أصالة وتبعا. هذا المثال اللي سألتكم عنه قبل قليل. قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع وحرم الربا. نأخذ من عبارة النص، من العبارة، أن الربا حرام والبيع حلال، مع أن هذا الآية ما سيقت أصالة لبيان هذا المعنى، وإنما سيقت لبيان معنى آخر، وهو نفي المماثلة بين البيع والربا، وهو أيضا نفهمه من عبارة النص. إذن سواء كان اللفظ جاء أصالة للمعنى أو جاء تبعا إذا فهمناه من العبارة هو داخل في عبارة النص. وممكن أن نسميه ظاهر النص، ظاهر النص يعني ظاهر النص يدل على كذا. نعم. وكذلك في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الآن أي عربي حتى وإن لم يدرس اللغة أصول فقه كذا، فانكحوا ما طاب يقول لك يجوز أن تتزوج النساء إلى حد أربع نساء والنكاح مباح، وإن خفت ألا تعدل إذن شوف. وغالب وعامة القرآن من هذا القبيل، يعني هذا المعنى الذي ذكرناه الآن عامة القرآن من هذا القبيل. لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ماذا قال لما سئل عن تفسير القرآن؟ قال تفسير القرآن أربعة مراتب. تفسير تعلمه العرب من لغتها، أي عربي يفهم المراد من الآية، تفسير تعلمه العرب من لغتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير لا يعرفه إلا أهل العلم، وتفسير استأثر الله بعلمه. فهذا عبارة النص مما يعرفه العرب بمجرد اللغة دون تبحر فيها. نعم. قال وهذه المعاني الثلاثة تفهم من عبارة النص وألفاظه وكلها مقصودة من سياقه، إلا أن المعنى الأول وهو المقصود التبعي من سياق الآية، لأن الآية سيقت أصالة للمعنيين الأخيرين. نعم. ثانيا، إذن الأول عندنا عبارة النص، التفسير الحرفي للكلام. الثاني قال إشارة النص. شوف من العنوان إشارة يعني تلميحة. قال وهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه، غير مقصود من سياقه، لا أصالة ولا تبعا. دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه يعني من سياق الكلام، لا أصالة ولا تبعا، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق من أجله، لكنه لازم للمعنى الذي سيق من أجله. فالنص لا يدل على هذا المعنى بنفس صيغته وعبارته، وإنما يشير ويومئ إلى هذا المعنى بطريق إيش؟ الالتزام. إيش الالتزام؟ نقول يلزم من كذا أن يكون كذا، يلزم من كذا أن يكون كذا. يقول رجل أنا غني، يقال له يلزم من غناك وجوب الزكاة عليك، وما قال تجب عليه، لكن عندما قال أنا غني قلنا، لو قال أنا مستطيع نقول يلزم من استطاعتك وجوب الحج عليك، وهكذا يعني يلزم. نعم. وتسمى دلالة التزامية، دلالة التزامية. قال هذا ومن الجدير بالذكر أن دلالة الإشارة قد تكون خفية تحتاج إلى نظر وتأمل، وقد تكون ظاهرة. إذا كانت دلالة الإشارة ظاهرة في الغالب ممكن يفهمها أكثر الناس، لكن إن كانت خفية تحتاج إلى علم وإلى اجتهاد وإلى نظر وتأمل. قال كما يجب التأكد من وجود، هاي نقطة مهمة إخواني، كما يجب التأكد من وجود تلازم حقيقي بين المعنى الذي يدل عليه النص بعبارته وبين المعنى الذي يدل عليه بإشارته. بل لا بد أن يكون التلازم بينهما لا انفكاك له. ومن اللوازم الحقيقية نأخذ بعض الأمثلة. قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني إذا ولد للإنسان ولد وأمه أرضعته، أمه أرضعته، ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وعلى المولود له، يعني الزوج، رزقهن، نفق على الزوجة والكسوة. طيب هذا إيش فسرناه من أين؟ من عبارة النص، من العبارة، من عبارة النص. قال: دلت هذه الآية بعبارتها على أن نفقة الوالدات المرضعات وكسوتهن على الوالد، وعلى أن نسب الولد إلى الأب دون الأم. نسب الولد، لأن ماذا قال؟ قال: وعلى المولود له. واضحة. قال: ومن لوازم هذا المعنى الأخير معان أخرى تفهم بالإشارة. بالإشارة، أولها أن الأب ينفرد في وجوب النفقة على ولده، وقال على المولود. طيب هل على الأم أيضا نفقة؟ لا، لأنه نسب الولد إليه، على المولود له. شوف، فعرفنا النسب من الآية، وعرفنا نفقة الزوجة من الآية، لكن هل النفقة على الولد مذكورة؟ إشارة أخذناها لأن الولد نسب له، هذا المعنى أخذ بإشارة النص. نعم. الثاني: للأب أن يأخذ من مال ولده ما يسد به حاجته، لأن الولد نسب إلى الأب، قال بلام الملك، الملكية. شوف، قال: وعلى المولود له، مولود له. لذلك جاء الحديث قال: أنت ومالك لأبيك. هذه المعاني هل هي ظاهرة في عبارة النص؟ أبدا، وإنما تستنبط استنباطا من لوازم النص، من لوازم النص. المثال الثاني وهذا أوضح، قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. تعلمون أن أول ما شرع الصوم كان يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ويأتي أهله ما بين المغرب والعشاء، وإذا نام لا يحل له، لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله. ثم نسخت هذه الآية، قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الليلة متى تبدأ؟ من بعد الغروب إلى طلوع، قبل طلوع الفجر. طيب مثال: لو أن الإنسان أتى أهله في آخر وقت من الليل ثم طلع الفجر، ثم طلع الفجر، لا شك أنه سيدخل في وقت الصيام وهو جنب، وهو جنب. هل هذا المعنى ظاهر في الآية من عبارة النص، أم قلنا بما أنه يجوز للرجل أن يأتي أهله في آخر لحظة من الليل يلزم منه جواز بقائه جنبا حتى ولو طلع الفجر ثم يغتسل؟ هل هذا في العبارة أم في الإشارة؟ إنما هو إشارة. إيش إشارة؟ نقول يلزم من جواز إتيان الزوج أو المرأة إلى آخر لحظة أنه سيدخل عليه الفجر وهو جنب. واضح إخواني؟ هو هذا لازم الكلام، لازم الكلام. نعم. أما العبارة، إيش أخذنا من عبارة النص؟ قال: أحل لكم نساؤكم جميع الليل، جميع الليل. مثال رابع قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ماذا أخذنا من عبارة النص؟ أننا وجوب سؤال أهل الذكر إذا لم نكن نعلم. طيب عندما أوجب علينا سؤال أهل الذكر ألا يلزم من هذا أن يوجد أهل الذكر؟ إذن لابد للأمة أن يخرج منها طائفة يتعلمون العلم ويجتهدون ويكونوا من أهل الذكر حتى يرجع الناس. هل هذا مذكور في الآية؟ لا، إنما هو بلازمها. نعم. وكذلك قوله وشاورهم في الأمر دل على وجوب أن يكون لولي الأمر أو من يتولى أمور المسلمين سواء كانت الإمامة الكبرى أو ولاية صغرى أن تكون له إيش؟ بطانة للمشورة. نعم. طيب الخلاصة قال ويلاحظ من الأمثلة السابقة أن المعاني الالتزامية المستفادة من إشارة النص قد تكون خفية لا تدرك إلا بتأمل دقيق ونظر عميق، وقد لا يتفطن إليها البعض ولا يستطيع إدراكها إلا الفقهاء الراسخون في الفقه، فضلا عن أن المعقول أن العقول تتفاوت في الفهم فتختلف في إدراك المستفاد من هذه النصوص. قال وهذا بخلاف ما يدرك من المعاني بدلالة العبارة، خلاف الأول. الأول بمجرد تقرأ النص تستخرج الحكم، بخلاف هذا. نعم. ثالثا دلالة النص، إذن عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص. قال المؤلف رحمه الله قال وهي دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق أي المذكور في النص أو سميها عبارة النص ثابت للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي تفهم بمجرد فهم اللغة، أي يعرفها كل عارف باللغة دون حاجة إلى اجتهاد ونظر، دون حاجة إلى اجتهاد ونظر. ودلالة النص يطلق عليها دلالة الدلالة، ويطلق عليها مفهوم الموافقة، ويطلق عليها فحوى الخطاب، ويطلق عليها القياس الجلي، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. أعيد التعريف، قال وهي دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق ثابت للمسكوت عنه لاشتراكهما في العلة، يشتركان في العلة، بل ربما تكون العلة في المسكوت عنه أعلى، تكون العلة في المسكوت عنه أعلى. أعطي مثالا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع، ما هي علة ترك البيع؟ يشغلك عن الصلاة. طيب نأتي إلى الإجارة، عقد الإجارة مسكوت عنه، هل ذكر في أو عقد الزواج هل مذكور في الآية؟ مسكوت عنه، لكن نعطيه ذات الحكم لاجتماع العلة بينهما، العلة متشابهة. نأخذ مثال آخر، قوله تعالى في وصية الولد في بر الوالدين قال ولا تقل لهما أف، كلمة أف يعني تضجر، كلمة تضجر، لا تقل لهما أف. طيب الضرب مسكوت عنه، ما قال لا تضربهما، لكن علة الضرب أعلى من علة قول أف، إذن هو داخل في التحريم بل من باب أولى، هو مسكوت عنه، لكن إيش أخذناه؟ خلنا من دلالة الدلالة، من فحوى الخطاب، من كقياس جلي، من مفهوم الموافقة، كل هذه تعتبر بمعنى واحد. قال: فإذا دل النص بعبارته على حكم في واقعة معينة ووجدت واقعة أخرى تساوي الأولى في العلة أو هي أولى منها. المساواة مثل قسنا الإجارة على البيع، الأعلى قسنا الضرب على الأف، على أف. هنا ذكر بعض الأمثلة وذكر المثال الأول وهو فلا تقل لهما أف، وهذا ذكرنا. ثانيا قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال يأكلون، إيش يأكلون؟ يعني يأخذ مال اليتيم بغير حق. طيب لو أن إنسانا أحرق مال اليتيم، أحرقه أو أتلفه، من باب أولى، لأن الذي أكل هذه مفسدة، لكن إحراق المال مفسدته أكبر، لأن في الأولى اليتيم لم ينتفع لكن انتفع الآكل، أما في الثانية لم ينتفع اليتيم ولم ينتفع الآكل. تلاحظون هو مسكوت عن الإحراق، لكن إيش؟ بدلالة النص يدل عليه. كذلك في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يفهم بدلالة العبارة وجوب العدة على المطلقة للتأكيد من براءة الرحم. قال: ومن هذا يتضح أن الفرق بين دلالة النص وبين القياس. هنا شوف، احنا مو قلنا يسمى قياس جلي، لكن مو كل عبارة النص نستطيع أن نسميها، مو كل دلالة النص نستطيع أن نسميها قياسا جليا، قد تكون قياسا وقد لا تكون. قال: ومن هذا يتضح أن الفرق بين دلالة النص وبين القياس هو أن مساواة المفهوم الموافق أي المسكوت عنه للمنطوق به في العلة تفهم بمجرد فهم اللغة بلا حاجة إلى اجتهاد أو تأويل، أما مساواة المقيس للمقيس عليه في العلة فلا تفهم إلا بالتأمل والنظر والاجتهاد. بمعنى أننا في القياس قد تكون العلة ظاهرة أو خفية، تحتمل هذا وهذا، أما في الأول لا، العلة تكون ظاهرة، العلة ظاهرة، فبالقياس قد تكون خفية، قد تكون خفية تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى نظر وإلى استدلال. رابعا اقتضاء النص، اقتضاء النص. الاقتضاء في اللغة الطلب، الاقتضاء في اللغة الطلب، وفي الاصطلاح كما يقول السرخسي أو السرخسي: هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم. هو عبارة عن زيادة على المنصوص، تضيف كلمة أو جملة أو عبارة أو حرف على المنصوص عليه يشترط تقديمه، تضاف حتى يصير المنظوم يعني الكلام مفيدا أو موجبا للحكم، وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم. قال: وبتعبير آخر يراد بدلالة اقتضاء النص دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامته على ذلك المسكوت، أي على تقديره في الكلام، وكما أسلفنا في المثال يتضح المقال. في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، حرمت عليكم الآن حرمت عليكم يعني إيش؟ ما المراد؟ حرم ضربها، حرم أخذ المال منها، حرم البغي، يعني المعنى ما زال فيه خفاء. لكن لو قدرنا كلمة نكاح أو زواج، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم، أصبح المعنى واضحا جليا. فاقتضى النص إضافة هذه العبارة حتى يتضح بشكل واضح جلي. مثال آخر، قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إيش يعني حرم بيعه؟ حرم أكله؟ حرم يعني ما زال، يعني كل واحد منا يستطيع أن يضع احتمالات. إذن نحتاج كلمة يقتضيها النص حتى يظهر: حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، الدم أكله، لحم الخنزير أكله، هكذا. هاي إيش الزيادة؟ إيش نسميها؟ ها؟ اقتضاء النص، يعني النص يقتضي إضافة عبارة أو كلمة أو جملة حتى يظهر المعنى. مثال ثالث، طبعا عندما نقول هذا أحيانا تقدير هذا الكلام أيضا يعني يكون سبب من أسباب الخلاف، لأن تقدير هذا الكلام هو أيضا نوع من أنواع الاجتهاد، لأن هذا التقدير قد يكون واضحا جليا وقد يكون أيضا قد يكون خفيا. في قوله تعالى: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن أمتي، أنا ماذا قلت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. أبو زين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. من عبارة النص ماذا نفهم؟ إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وإيش رفع؟ ماذا رفع؟ شوف، تحتاج إلى النص، يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى كلمة تبين. ممكن أن نقول رفع الحكم، الحكم كله يرفع، رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان، ممكن أن نقدر الإثم. طبعا هذا التقدير سيختلف عندنا الحكم، يعني الآن مثلا عند الحنفية أو عند الجمهور، لو أن الرجل أكره على تطليق زوجته لا تطلق للحديث، رفع حكمه. عند الحنفية يقع طلاقه، يقع طلاقه، لأن عندهم ليس رفع الإثم وإنما ليس رفع الحكم وإنما الإثم فقط. إذن فالتقدير أحيانا أيضا يعني يكون سبب من أسباب الاختلاف بين أهل العلم، لأنه أيضا من قبيل إيش؟ الاجتهاد. فإن دلت عليه نصوص أخرى كان هذا اقتضاء النص بنص آخر، إن دل عليه نص آخر هذا الاقتضاء، إيش نسميه؟ اقتضاء النص بنص آخر. لكن إن لم يدل عليه نص يبقى من قبيل الاجتهاد. طيب، الخلاصة، الخلاصة قال: وخلاصة ما قلناه في دلالة العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء أن دلالة العبارة هي دلالة النص بصيغته وألفاظه على الحكم من سوق الكلام له، ويقال لهذا الحكم إنه ثابت بعبارة النص. وإن دلالة الإشارة هي دلالة النص بصيغته وألفاظه على الحكم من غير أن يكون الكلام مساقا له، ويقال للحكم إنه ثابت بإشارة النص. الثالث ثابت بدلالة النص. الرابع يكون ثابتا باقتضاء النص. ومن هذه الخلاصة في الدلالة التي مرت يظهر لنا أن كل معنى يفهم من النص بطريق من طرق هذه الدلالات يعتبر من مدلولات هذا النص وثابتا به، والنص دليلا وحج عليه. ولهذا تعتبر هذه الدلالات الأربع دلالة منطوق. دلالة تستعجل يعني لو جلست لك شوية راح يضرك أستاذ وليد، خلاص أقعد لك شوية. عبد الرحمن أخذ الرسالة من أستاذ وليد. بس لو سمحت. قال: ولهذا تعتبر هذه الدلالة الدلالات الأربع دلالة منطوق، أي منطوق النص. هو لماذا يذكر هذا؟ لأنه سيأتينا بعد ذلك خليها همك دلالة المفهوم. هذه كلها من قبيل إيش؟ المنطوق. المنطوق، وسيأتينا بعد ذلك المفهوم. طيب، سنأخذ خامسا فقط التعريف وبعض التعريف مفهوم المخالفة حتى نربط الموضوع بالذي قبله ثم نتوقف. مفهوم المخالفة ما سبق عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء، كلها إيش سميناها؟ منطوق. الآن نأتي إلى المفهوم. قال: قلنا إن دلالة اللفظ على مساواة المسكوت عنه للمنطوق عنه في الحكم هو الدلالة اللفظية، ويسمى دلالة النص أو مفهوم النص. أما دلالة اللفظ على ثبوت نقيض الحكم المنطوق للمسكوت عنه، أما دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، أي أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، فيسمى مفهوم المخالفة. يسمى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة بعبارة يسيرة، احنا في الإشارة ماذا قلنا؟ قلنا نعطي للمسكوت حكما مشابه لحكم المنطوق، نعطي للمسكوت حكما يشابه. مفهوم المخالفة عكس، نعطي للمسكوت عنه حكما يخالف حكم المنطوق. فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم زكاة. في السائمة هي الغنم التي ترعى ما تعلف، ترعى أكثر السنة. قال عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم زكاة. ماذا نفهم من عبارة هذا النص؟ أن الغنم السائمة فيها زكاة. لا، بمفهوم المخالفة نقول الغنم غير السائمة لا زكاة فيها. هل أخذنا بالإشارة أم بمفهوم المخالفة؟ يعني لو قلت أنا الآن، لو قلت ليدخل الطلاب، ليدخل الطلاب، هذا منطوق كلامي أنه يدخل الطلاب. مفهومه: من لم يكن طالبا فلا يدخل، من لم يكن طالبا. إذن مفهوم المخالفة أن نعطي للمسكوت عنه حكما يخالف حكم المنطوق. ومبحث مفهوم المخالفة من المباحث الطويلة جدا إذا قورن بغيره، لذلك سنتركه إن شاء الله للدرس القادم. نأخذ استراحة ثم نرجع إلى مادة الفقه وشرح كتاب متن الغاية والتقريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكو سؤال؟